بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو يوم الثلاثاء الثامن من شهر الله الحرام لعام 35 و400 وألف على الصحيح. فبعض الناس يتوهم يتبع التقويم وما أشبه ذلك، فنحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. شاهدنا هلال ذي الحجة في يوم الأحد 29 من الحجة يوم الأحد، فلم نرى هلال محرم، فأكملنا العدة يوم الاثنين. ثم كان أول يوم من شهر الله الحرام هو يوم الثلاثاء، فاليوم هو الثامن، وغدا 9 وبعده عاشوراء بإذن الله تعالى. على الإنسان أن يكثر من الصيام في هذا الشهر، ليس فقط في 9 وعاشوراء، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام شهر الله حرام. محاضرتنا هذا اليوم ربما تكون من أهم المحاضرات، وربما يأتي فيها سؤال في الامتحان بعنوان: اذكر الواجبات وضوابط المحقق. فإذا جاء السؤال بهذه الطريقة فالجواب عليه يكون بهذه الصفحات الأربعة، أربع صفحات ليس أكثر. ونحن الآن واجبنا في درس هذا اليوم أن نفك غموض هذه الصفحات الأربع، وهذه الصفحات الأربع على أقلتها فهي مهمة جدا، مهمة من أجل أن الواحد له حاجة إليها. نتكلم عن هذه الواجبات، وسميناها بواجبات وضوابط المحقق. والإنسان حينما يذكر شيء يذكر مقدمات له، فمن مقدمات هذا الأمر أقول ابتداء: حذاري من الإكثار. وهذه استشعرتها استشعارا قبل 10 سنوات حينما بلغت مؤلفاتي 27 كتابا، فكانت تتخيل علي الآية: ألهاكم التكاثر فخشيت من التكاثر. ومن حينها أقللت من التأليف والتحقيق والكتابة. فإذا حذار من الإكثار حتى لا تدخل شهوة حب التكاثر والتنافس، حتى لا تدخل أيضا كثرة الخطأ، لأن الإنسان إذا أكثر من التأليف والتحقيق ربما خرجت كتبه غير محررة. طبعا بعد هذا الشيء طولت في الكفاية 10 سنوات، والآن بلوغ المرام وضعت له المقدمة النهائية، وقد طولت فيه 5 سنوات. ابتداء فيما يتعلق بالتحقيق والتأليف، نذكر قوله تعالى: وقل ربي زدني علما. فهذه الآية عظيمة وفيها الحث على طلب الزيادة في العلم، وربنا يقول: وفوق كل ذي علم عليم. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذن النصوص عديدة جاءت في الوحيين في اختبار الخيرية بما يتعلق بالفقه. وفي قوله تعالى: وقل رب زدني علما، يعني معناه الإنسان يكثر دائما من قوله رب زدني علما في صلاته وخارج صلاته، يكثر من هذا الدعاء، لأن ما أمر الله به نبيه فنحن مأمورون به. للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي حفظه الله تعالى ومتع الله المسلمين بعلمه ومعرفته، له كتاب النفيس اسمه صفة حج النبي، في المقدمة يقول متحدثا عن هذه الآية الكريمة، قال: فلم يأمر الله أن يسأله زيادة في شيء من أمر الدنيا والآخرة سوى العلم. يقول: أفضل علم يسعى إليه الوحي الشريف، يعني القرآن والسنة. يقول: إذا كان معلوما، ثم يعلل لماذا أفضل ما يسأل الإنسان به أن يتعلم علم الوحي. يقول: إذ كان معلوما أنه من جذبت نفس ولا اجتمع حس ولا مال سر ولا جال فكر في أفضل من معنى لطيف في ظهر في لفظ من وحي شريف. يعني يقول أفضل ما يقوم به الإنسان أنه يهتم بالوحي. كنا في السنين الماضية إذا ذهب الحجيج والحجاج وركبوا السيارات أول ما يفتحون مصاحفهم، وهذا العام رأينا بعضهم أول ما ركب السيارة إنما فتح الفيسبوك وما أشبه ذلك. والناس لما تجلس في مكان فيه واي فاي او ما اشبه ذلك مباشره ايضا يهرعون الى هذه الهواتف ما تسمى بالهواتف الذكيه. شوف كلام الطريف يقول: من جلبت نفس ولا اجتمع حس ولا مال سر ولا جال فكر في افضل من معنى اللطيف في لفظ من وحي شريف. فالانسان يهتم بهذا الشيء. فنحن لدينا قضيه اهتمام بالوحيين، قضيه مهمه جدا. لكن الانسان اذا هذا الاهتمام والتاليف على الانسان ان لا يقصر بحقوق اخرى قد تلزمه وتجب عليه، لان الانسان لما يكون في مكان لابد ان يكون مؤثر في اسرته في منطقته مع اقاربه وهكذا. وايضا لا يجعل شهوه التاليف تبعده ايضا عن الحقوق الاخرى، ولا تجعل شهوه التاليف والتحقيق سببا ودافعا لان يقتر او يتكبر. مره من المرات يعني كتبت تعليق على يعني صححت معلومة مخطوئة لأحد الباحثين، فكتب مقال مطلعه: تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. يعني هذا الرجل بدأ تقديمته قبل البسملة وقبل الحمد لله بماذا؟ ببيت من الشعر يفاخر بما لديه بما من الله عليه من علم. فالإنسان يحذر التكاثر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال: فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج له، يعني لا سيما إذا لم يحتج إلى هذا التكاثر. قال: والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها، يعني أيضا محذرا من التكاثر في هذا. فربنا لما قال: ألهاكم التكاثر، هذا عام في ذم كل تكاثر، لأن هذا التكاثر إذا خرج على سبيل العجب أو إذا خرج على سبيل المخيلة فهو مذموم. والعرب يعني الإنسان أكثر من التكاثر وقع بالأخطاء، والمثل الذي يقول: هذا حاطب ليل كالذي يأتي يحطب في الليل فلا يدري يمد يده على حبل أو على حية أو ما أشبه ذلك. والإمام مالك وهو نجم السنن له مقولة نفيسة يقول: ما أكثر أحد قط فأفلح. وابن عبد البر له مؤلفات عزيزة عجيبة، منها التمهيد اللي هو من أعظم المؤلفات، يقول: الحفظ أكثر ما يكون مع التقليل، فالإنسان كلما قلل محفوظه كان أوعى لمحفوظه. ويقول الوزير ابن هبيرة: من آفة التعليم إكثاره حتى تعجز القلوب أن تعيه. والزهري قبلها، جزاك الله خير، قبلها للزهري قال مقولته النفيسة حينما قال: قال إذا طال مجلس العلم كان للشيطان فيه نصب. فإذن هو التكاثر في كل شيء مذموم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، حناكم الله. فإذن هذه مقدمة فيما يتعلق بعدم الإكثار. وقبل الدخول في واجبات وضوابط المحقق أذكر أمور أساسية مهمة يحتاجها من هو مثلكم في مرحلة الدراسات ليكتب بحوثا في المستقبل تنفع الأمة. أول قضية: لا بد لطالب العلم من بناء مكتبته. لا بد لطالب العلم من بناء مكتبته، لا بد للطالب يكون له مكتبة، وهذه المكتبة يعني الناس ما بين مستقل ومستكثر. أنا الحمد لله مكتبتي زادت على 5000 كتاب، وقد يأتي إنسان لا يستطيع أن يشتري أكثر من 50 كتابا، فصاحب 50 كتاب يركز على يأخذ من كل فن أهم شيء: كتاب في التفسير، كتاب في الفقه الحنفي، كتاب في الفقه المالكي، كتاب في الفقه الشافعي، كتاب في الفقه المقارن. يأتي بالكتب الستة لأنه لا غنى لأحد عنها، يأتي بكتاب في السير كثير إعلام النبلاء وهكذا. فهذه المكتبة لا بد منها. يأتي بكتاب بكتب الجرح والتعديل، وإذا يعني كان مضيق عليه ليس لديه مكان أو ما يعني مثل تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، وهذا التقريب ربما نسرد له محاضرة بإذن الله تعالى نتحدث عن أهمية هذا الكتاب ومكانته. ثانيا: الخبرة أهم المهارات. يعني أنت يستحيل أنك تستطيع أن تلم بجميع العلم، وقلنا لكم في محاضرة سابقة أن الشافعي قال للحميدي: أتريد أن تجمع بين الحديث والفقه؟ قال: نعم. قال له: هيهات. لكن الناس بين مستقل ومستكثر، ونحن قسمنا أن الإنسان يعطي وقته لتخصصه الذي يتقدم به لخدمة الأمة 60%، وبقية علوم الشرعية 20%، وبقية الثقافات العامة 20%. فالخبرة مهمة جدا، وهذه الخبرة لا تكون إلا عن طريق الممارسة، كثرة القراءة وكثرة المراجعة. لو فرضنا أن الإنسان يحفظ القرآن ومجاز بالقراءة العشر ثم يقرأ يترك قراءة القرآن في شهرين لن يستطيع أن يأتي بالتجويد. حتى ابن الجزري له مقولة يقول: لا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. يوم أمس شاهدنا عادل الكلباني على قناة العفاسي يقابله العفاسي، رأيت اللقاء مرتين، لما أول مرة بعد المغرب وأعيد من العاشرة إلى الحادي عشرة، فيتحدث عن كيف سمع وكيف بلغ، حتى ذكر أنه قد أخذ العلم عن شيخة، وثمة شيخة أخرى لم يلقها إلى الآن فيتحسر لأنه لم يسمع من تلك شيخة، وهكذا. فإذا الخبرة أهم المهارات. الآن لو فرضنا طالب يتعلم علم الحديث ويصرف التخريج ونقد الأسانيد مدة يسيرة يفوته هذا الشيء، فلا بد من الممارسة، ولا بد من المهارة، ولا بد من التعلم والتعليم. يعني الإنسان قد ما يتعلمه من علم قليل يعلمه لأهل بيته حتى تتقوى مهارته في هذا الشيء. فالمهارة مهمة جدا، يستحيل الإنسان أن يمهر في كل شيء، لكن عليه أن يأخذ من كل شيء ما لا بد منه. وثمة أشياء يتفق على أنه لا بد منه، تعلم القرآن وتعلم الحديث وتعلم التجويد وتعلم العربية. قضية العربية في غاية الأهمية، يتعلمها المرء حتى لا يخطئ فيها. ثالثا، احذر الانسياق وراء الشائع. يعني انت لا كل قضية شائعة بين الناس تأتي بها وتقول بها، يعني سمت القاعدة: ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا القاعدة خطأ، هكذا الصواب انه لا يترك كله، لكن هذا الشائع. بل تجد أساتذة يحملون أعلى الشهادات لديهم هذا الشائع، فأنت عليك أن تحقق. أخونا الفاضل قبل درسين فاتنا الفاضل بزيارة إنك لا تقف الميعاد، لكن ماذا اتبع؟ اتبع الشائع. الشائع قد يكون خطأ، السئد إن، هكذا الصواب. أغلب الكتاب ماذا يكتب؟ يكتب إذ أن، هذا خطأ شائع. فنحن لا نتبع الشائع، كل قضية نتعلمها وكل قضية نفهم عنها، لأن القاعدة أن العلم معرفة الحق بدليله. فلا ننساق وراء الشائع، إنما نبحث عن الصواب. ولما تعرض علينا قضية لا نقول خلص الناس تفعل كذا والناس تفعل كذا، مثل ما الآن سائق وشائع في مساجدنا، يعني البدع الواردة بعد الأذان والبدع الواردة بعد الصلاة. لا نقول إن هذا موجود، خلص إحنا في كل قضية نحقق كيف تعبد به النبي وكيف أقره النبي. لا نتعبد الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي التحقيق لا يأتي الإنسان على شيء شائع وهكذا، مثل الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يسمونها بالصحاح، هذه تسمية مخطوئة ليست صحيحة، إنما تسمى بالكتب الستة وتسمى بالأصول الستة وهكذا. لا نأتي على هذا الشائع. فطالب العلم حينما يتعلم العلم أي قضية يتعلمها بدليلها. قضية الفرق بين النبي والرسول، الشائع أن النبي أوحي له بشرع ولم يأمر بتبليغه، والرسول أوحي له بشرع وأمر بتبليغه، هذا من الخطأ الشائع الذائع أيضا، وهكذا. فطالب العلم يجعل أمامه قضية أنه يحقق في كل مسألة من المسائل ويجتهد فيها، وله أجران: أجر التعلم وأجر التحقيق. فإذا جاء ليحقق كتابا أو يؤلف كتابا وصار يتبع الشائع الذائع، فهذا يقع في خطأ. يعني مثل عندنا قضية الحكم التجويد، لا نسمع عند الفقهاء أنهم يقولون بأن الأخذ بالتجويد واجب، لكن من يتعلم التجويد فقط في معزل عن فقه الجذر أخذ بمقولة الجذر: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. إذا أخذنا بهذا الكلام عندنا مليار ونصف آثمين لما يقرؤون القرآن، وأهل الفقه لم يتحدثوا عن هذا. فالشاهد أن في كل قضية لا بد أن نحقق فيها. رابعا، الغلط وارد على أي إنسان. الغلط وارد على أي إنسان مهما كان العالم الذي تنقل منه ميزانه عالي وقام عالي في العلم فالخطأ قد يكون وازن، فإياك أن تقلده، إنما تأخذ من حيث أخذه وتعرض قوله على ميزان الحق. خذوا مثال كتاب بلوغ المرام، هذا بلوغ المرام من الكتب العظيمة جدا، لا يستغني عنه طالب العلم المبتدئ ولا يستغني عنه طالب العلم المنتهي، تجد الناس كلهم يرجعون إلى هذا الكتاب وقد كثرت شروحه وكثرت مجالس شرحهم، ولا تجد عالما جهبدا جمع بين الفقه والحديث إلا وله دروس في هذا الكتاب. لكن هل يوجد في الكتاب أخطاء؟ الكتاب مليء بالأخطاء، فقط التي وقفت عليها أنا مع قصور معرفتي أكثر من 100 خطأ في بلوغ المرام، والكتاب كله 1563 حديثا، فنسبة الخطأ يعني نسبة عالية جدا. فالإنسان لا يقلد أحدا، لا يقلد أحدا، فأي عالم من العلماء الخطأ وارد عليه، ولا نتعصب لأحد ولا ننصب عالما نجعل الولاء والبراء عليه، إنما الولاء والبراء للحق، يسعى الإنسان ليعيش بالحق. قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. فالهداية تكون بأي شيء؟ باتباع الحق، ولا يتعصب الإنسان لأحد، وكل عالم الخطأ وارد عليه، وهكذا، والناس درجات عند الله تعالى. ولما نقول هذا ليس معناه أننا نفتح باب الطعن في الناس وتصنيف الناس، فهذه من البلاوى التي عمت على كثير من الناس. القضية العلمية سجال بين أهل العلم، أما الطعن في الأشخاص فهذه صفة الأراذل، الطعن في الأشخاص والتشهير بالأشخاص ودم الأشخاص هذه صفة الأراذل، وهذا باب من أبواب الشيطان يفتح على الناس الطعن بشهوة الغيبة، وتلبس لباس ما يسمى بالجرح والتعديل أو ما أشبه ذلك. خامسا، الأولوية لضبط النص. دكتور بشار له كتاب ألفه عام 1978 الميلادي، سماه ضبط النص والتعليق عليه. عنوان الكتاب هو فائدة، يعني الكتاب مليء بالفوائد، لكن انظر إلى عنوان الكتاب فيه فائدة، على أن أول واجبات المحقق أن يضبط النص، ثم التعليق من المحسنات، فعليك أن لا تترك الواجب وتأتي بالمحسن وهكذا. فالإنسان يضبط النص كما كتبه المصدف أو أراده، لا نضيف من عندنا شيء ولا نحذف شيء أبدا، إنما نأتي بالنفس كما هو. المحقق ماذا له؟ له الهامش، هذا الكتاب كتاب ابن خزيمة، ما وضعنا حرفا واحدا في الكتاب من كيسنا أبدا. هذا الذي لنا، الذي لنا تحت الخط، تحت الخط تسعى لأن تكتب الصواب، لأن وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يده، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن ترى. فقلنا بأن قلم التكليف عدل المكتوب يارد، فإذا كتبت حلال بنية صادقة لك هنمة، وإذا كتبت حرام وبقي كل ما قرأ به الناس أصبت من هذه الغيبة وأصبت من هذا الخطأ، نسأل الله السلامة. ورحم الله شعبة إذ قال: أكثر ما أخاف أن يدخلني النار الحديث. فإذا الأولوية لضبط النص، بقيت الأشياء من باب النافلة يأتي بها الإنسان على قدر الأهم فالأهم، لا شوف لا نقول الأهم فالمهم، الأهم فالأهم، لأنه حتى هذا الأهم الثاني عندنا أهم من عنده، هو أهم مما هو أدنى منه، فالأهم فالأهم. أما إذا يأتي الإنسان ويحشي الصفحات بكلام طويل لا فائدة فيه، فهذه يعني يفطر على الأمة ويحشي على الأمة أمرا غير نافع. وبعض الناس يأتي إلى إعادة كتاب لا داعي، أنا الآن لدي شهوة أن أحقق كتاب الترمذي، لكن لما أنظر الكتاب حقق كثيرا، لا أريد أن أحمد الأمة هذا العبء وأعيد تحقيق كتاب قد طبع طبعات وبعضها يصل إلى مرحلة جيدة. هذا الكتاب لما عدنا تحقيقه طبع، هل طبع سابقا؟ نعم طبع سابقا، تحقيق محمد مصطفى الأعظم، وطلب الحي يرزق، وهو أيضا رجل قبلنا قد عمل بخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل ما شاء الله لا زال يخدم سنة. لكن لما وجدت كثرة الأخطاء وضعت في فهرس آخر الكتاب 1861 خطأ في الكتاب. أما الأحاديث التي في طبعتنا وهي ليست في طبعته 387 حديث، فإذا صارت دراسة الكتاب مهمة. الأمر الآخر من قضية الأحكام قضية في غاية الأهمية، مما وقع فيه صاحب الكتاب محمد مصطفى الأعظمي مما أخطأ فيه، عندنا ما يوجد في صحيح ابن خزيمة من الأحاديث الصحيحة المحكوم بالصحة ما ذكره في الصحيح، لا بأي حديث ذكره في الصحيح فهو صحيح، يعني استنبل هذا الحديث يقول فيه: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة، حاء التحويل حول من إسناد إلى إسناد، وحدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء وطاووس ومجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. الحديث هكذا فهو صحيح عند ابن خزيمة. ما الحديث، ما الأحاديث التي ليست على شرطه؟ إذا أتى بالمتن ثم أتى بالسند فهو ليس صحيح عند ابن خزيمة في هذا الكتاب، وهو قد نص على هذا وقال لا أجعل في حل من ذكره على غير ما ذكرته. لو فرضنا يأتي بحديث يضعفه يقول مرة بحديث في إسناده زمعة بن صالح قال أبرأ من عهدة زمعة بن صالح، إذن هذا الحديث ضعفه ابن خزيمة. إذا أتى بحديث وتوقف فيه مثل في باب صلاة التسبيح قال في الكتاب: باب صلاة التسبيح إن صح الخبر، ماذا صنع؟ توقف فيه. إذا ما توقف فيه أو ضعفه أو قدم المتن على السند فهو ليس محكوما بصحته عند ابن خزيمة. هذه الحديث أنا جمعتها جميعا في المقدمة، وهي أيضا من واجبات المحقق عن البيت. كلامي ليس عن هذه الثلاثة، عن واحدة منها. حينما يأتي بالمتن ثم يسوق السند هذا ليس على شرط ابن خزيمة. المحقق الذي سبق حينما حقق الكتاب يأتيه المتن ثم بعده السند ماذا صنع؟ يقص السند من تحت ويجعله في الأعلى، ثم لما تفر في قضية عدد غير قليل ترك هذه القضية وتوقف، لا هو ترك على الأصل وقع بخطأين: تلاعب بنص الكتاب أولا، ثانيا لم يسر على منهجية واحدة. وقلنا بأن الباحث في طالب المنهجية وأن تكون المنهجية صحيحة ويطالب بالسير على هذه المنهجية. فإذا هنا حينما أعدنا هذا الكتاب كان هو لسبب من الأسباب، فقلنا الأولوية لضبط النص هذا أولا، ثم التعليق على المهم على الأهم فالأهم، ثالثا الاشتباه أكبر شرك. الاشتباه أكبر شرك. أنا لما كتبت رسالة الماجستير أثر على الحديث اختلاف الفقهاء أتيت بحديث الفخ بعورة، وخرجت من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث جرهد عن أبيه ومن حديث عبد الله بن جحش ومن حديث عبد الله بن محمد بن جحش، جعلته كم حديث؟ أربعة أحاديث. ثم بان لي بعد هذا الشيء أن عبد الله بن جحش هو نفسه عبد الله بن محمد بن جحش لكنه نسب إلى جده، أنا توهمت ووقعت في الخطأ. بعدها لما ألفت الجامع في العلل وغيره أشرت بأنني قد أخطأت في هذا وقلت هذا مما أستغفر الله منه. فشوف أنا اشتبهت علي القضية. فالإنسان قد تشتبه عليه أسماء الرواة، مثل عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام، محمد بن سلام محمد بن سلام، مثل عبد وعبيد المخطوطات تشتبه بعض المرات، نحقق مخطوطة ليس فيها نقاط، لكن الفرق بين عبد وعبيد، عبد ركزة واحدة وعبيد ركزتان، حسن بدون ركزة وحسين فيها ركزة، وهكذا لا تعرفها إلا عن طريق. فالإنسان عليه لا يشتبه، لا سيما البلدان والمدن وبعض الألفاظ تشتبه، فعلى الإنسان أن يحذر. وهذا الاشتباه يعني يقع فيه المبتدئ، يقع فيه المبتدئ. مثل الآن لما القنوات التي قنوات السنة النبوية تتحدث عن تقرأ الأحاديث، حينما يقرؤون الإسناد يقرؤونه خطأ لا يقرؤونه صوابا، لفظ قال لا تكتب، لكن لا بد من النطق بها عند القراءة، لا بد من النطق بها عند القراءة. فإذا هذا الاشتباه يقع فيه من لم يمارس، أما من مارس القضية فيكون خطأه أقل من غيرهم. سابعا ابتعد عن غير تخصصك. يعني الإنسان حينما يكتب في شيء يكتب فيما يتقن ولا يكتب في شيء لا يتقنه. ولدينا من المؤلفين المقلين وله مؤلفات عجيبة الزيلعي المتوفى عام 260 و700. ما اسم كتابه يا شيخ عمر الزيلعي؟ تخريج أحاديث الهداية. تخريج أحاديث الهداية اللي خرج أحاديث الرافع بن الغقن وابن حجر. نص الراية في تخريج أحاديث الهداية. هذا أربع مجلدات لكنه من أروع ما يكون. قرأته مرارا في بداية طلب العلم وما زلت أنا في بداية طلب العلم. يأتيك بقواعد ويأتيك بفوائد ويأتيك بأصالة، فأتى بكلمة نفيسة تقول هذه الكلمة من تكلم في غير فنه أتى بالعاجب. شيخ عبد الملك السعدي له عناية بالفقه، ونحن لا نرضى من فقيه يشتغل بالفقه وليس صاحب حديث أبدا. لا يمكن لأحد أن يفتي الناس إذا لم يكن محدثا. واحفظوا ليس عني بل عن أهل العلم أن المحدث من أحاط بعلم الحديث دراية ورواية، فإذا أضيف إليها الاستنباط فهو الفقيه. فشرط الفقيه أن يكون ماذا؟ أن يكون محدثا. فالشيخ الله يحفظ لما كتب في كتابه البدعة، وهذا الكتاب من الكتب الرديئة جدا، هذا الكتاب مليء بالأخطاء والأغلاط وفيه من الطامات ما الله وحده به علم. لما تكلم عن قضايا الحديث وقع بأغلاط عجيبة وغريبة، فالإنسان لا تكلم في غير تخصصه أتى بالعجيب. إذا لابد للمحقق أن يأخذ من كل فن وعلم بطرف. ثامنا، أقصد إلى المهم ولا تشتت جهدك. يعني هسه بعض الناس لديه شهوة كثير، عشرات يتصلون بي، المهم أنه يريد أن يؤلف كتاب أو يريد يحقق كتاب، يعني يجعل همه تأليف التحقيق. وهذه القضية قبل أن يبدأ الإنسان، يجعل تعامله مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى، أنه يؤلف ويحقق لأجل وجه ربه. فبعض الناس يأتي يشتت جهده في غير نافع، فإذا قدم عطاءه وذم غير محتاج إلى العطاء لن ينتفع به. إنما يقدم الإنسان ما هو نافع. تاسعا، لا تستنكف من قول لا أدري. هذا أدب ينبغي أن يؤدب الطالب الأستاذ طلابه على لا أدري. روى ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله من طريق عبد الله بن عبد المالك عن يزيد بن مالك بن هرمز قال: كانوا يعلمون طلابهم لا أدري. ويقول محمد بن عجلان قال: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. فالإنسان عليه لا يستنكف من لا أدري. وفي صحيح البخاري من قول في صحيح البخاري معلقا من قول عبد الله بن مسعود قال: إن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. فلا بأس لما يسأل على مسألة ويبحث ويقول لا أدري، ويفتح المجال لمن؟ للباحثين الآخرين حتى يبحثوا هذه القضية. فهذه لا نستنكف منها، نجعلها أمامنا حتى ننجو. عاشرا، إياك أن تتكل على الطبعة الثانية ثم الثالثة. بعض الناس حينما يحقق كتاب يزهق الناس، يقول هذه المسألة مهمة سوف نبحثها في الطبعة الثانية أو في الطبعة الثالثة، ويجعل خلد الباحث ينتظر الطبعة الثانية حتى يجد هذه الفائدة. فهذا الشيء غير صحيح. هذا الإنسان يبذل جهده في القضية، فإذا لم يصل إلى المراد يقول يعني لا أعلم ولا أدري، ويتواضع الإنسان لربه ومن ربنا قل وفوق كل ذي علم عليم. هذه عشر، احذر السطو فهو مكشوف آجلا أو عاجلا. وهذه قضية السطو قضية وقع فيها الأكابر والأصاغر. نسأل الله أن يسلمنا جميعا وأن يسر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض. وللشيخ العلامة محمد ناصر الدين الباني مقولة نفيسة قال: إن من بركة العلم نسبة العلم إلى أهله. مقولة نفيسة جدا، وهي أيضا مقولة قديمة قالها السيوطي في التدريب وغيره، لكن اشتهر بها الشيخ الألباني. وربما أن الله قد رفع قدر هذا الشيخ بسبب تحريف ونسبته الأمور لأهلها. وهذا أمر قبيح أن الإنسان يتزيى بما لم يعطى. قال: إن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبيزه. ونهاية في هذه المقدمة قبل أن نأخذ واجبات وضوابط المحقق، نقول على طالب العلم أن يكون ناصحا لنفسه، ناصحا في تعامله. طبعا النصيحة ما أقول يقول نصحت العسل إذا خليته من الشمس، قل نصحت الثوب إذا يعني خيطته ولم أترك فيه مثانا. يقول أبو بكر الآجري: ولا يكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه واجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف به ما يجب عليه. طبعا هذا الفقه مهم جدا، لأنه ما من شيء في الكون إلا ونحتاج فيه حكم الله تعالى. قال: واجتهد في طلب العلم والفقه، واجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف به ما يجب عليه ويعلم عداوة الشيطان له. شوف هاي آيات عديدة جدا جاءت في كتاب الله تعالى تبين لنا عداوة الشيطان للإنسان. ربنا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وإحنا عندنا المحراب هو مكان العبادة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. بعدين إذ نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فكل عباده حرب على الشيطان. يقول: ويعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه، ويعلم قبيح ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم. شوف العاصي أن يكون العلم النافع المؤدي للعمل الصالح. ما يتعلق بالاهتمام بالحديث، يعني اللي دفعني على هذا أحد الأساتذة في كلية في الرمادي معتبرة، يعني يهون من الحديث ويهون من الاهتمام بالحديث ويدعو الناس، يعني يقول حتى يسمي النهضة الحديثية العلمية يسميها بزوبعة الحديث. يقول أبو داود ابن علي الظاهري: من لم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سماعه ولم يميز بين صحيحه وسقيمه فليس بعالم. هذه ذكرها أبو بكر الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لآداب الراوي والسامع. ويقول البيهقي، يقول ابن دقيق العيد موصيا طلاب الحديث، قال: ولتكن عنايته الأولى، فالأولى من علوم الحديث، ونحن نرى أن أهمها ما يؤدي إلى معرفة صحيح الحديث من سقيمه. ويقول البيهقي كما في دلائل النبوة: يا شيخ عمر ما لا تعرف عن دلائل النبوة؟ الذي أمامه، اللي أمام شيخ عمر ما لا تعرف عن دلائل النبوة؟ شيخ صالح، يا شيخ مثيل، دلائل النبوة قال عنه الذهبي: هذا الكتاب كله نور، فعليك يا طالب العلم بالعناية بهذا الكتاب. هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، نأتيك بدلائل نبوته، لأن احنا لدينا معجزات وهي خوارق العادة التي جاءت بتحدي في القرآن انشقاق القمر، ولدينا أشياء ظهرت على يديه تسمى دلائل النبوة. لا بد أن نفرق بين المعجزة ودلائل النبوة. هذا تناول دلائل النبوة، كتاب كما قال الذهبي كله نور. يقول البيهقي: يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها. إذا لا بد من تعلم علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلما تاما. الآن بعد هذه التقدمة كنصائح ووصايا وتنبيهات ومقدمات، نبدأ الآن بالكلام عن واجبات المحقق، لأن هذه القضية يجعلها الإنسان أمامه في كتابة أي بحث أو تحقيق، يجعلها أمامه. أولا: تخريج الآيات. يكتب اسم السورة ثم نقطتان ثم رقم الآية هكذا: البقرة نقطتين 43. طبعا الآن يوجد بعض البرامج المتطورة مثل بعض الأشياء فيها مصحف المدينة، فقد يكون رقم الآية من المصحف وأيضا بين معتوفتين اسم السورة، فإذا وضعه في الهامش هكذا ووضعه بين معتوفتين لا بأس. يعني شوف هذا مما يحق للمؤلف أن يضيفه، مما يحق للمؤلف والمحقق أن يضيفه في متن الكتاب، ولا يشترط أن يكتبه تحت هذا الشيء. يعني هذه الآيات حينما خرجناها وضعناها لها هامش، هذا ذكر هنا عدد من الآيات، سمت هنا أقول حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال قال أنس أنزلت هذه الآية لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنا لما نظفت الكتاب نظفت على حرف الورد، فلما أرسلته لصاحب المطبعة أتى به من المصحف على مصحف المدينة، كان بالإمكان أن يكتب هنا بين معكوفتين يكتب اسم السورة اللي هي البقرة ويكتب 92 الآية، لكن ماذا تقيد بالورد الذي أرسلته إليه. فهنا لو فرضنا هو راح بالمعكوفتين يجوز باعتبار ورد يعني جاءنا هذا الشيء يأتي بالقضية من المصحف حتى رقم الآية يكون معها، فهذان كلاهما جائز، أن يذكر اسم السورة بالأعلى بين معكوفتين لا سيما إذا أخذها من المصحف المدينة كما في الطباعة الفاخرة الجديدة، أو يجعل له هامش ويكتب بالهامش السورة ونقطتين ورقم الآية من السورة. ثانيا تخريج الأحاديث من الكتب المسندة، هذه قضية مهمة جدا. لما نقصد من الكتب المسندة الكتب التي لها أسانيد، يعني شوف هذا الكتاب اسمه المنتخب من صحيح السنة، لما نأتي عليه نفتح الكتاب حديث الأول أول حديث في الكتاب أو رابع حديث في الكتاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا ليس فيه إسناد، طبعا بعض المدرسين في امتحان آخر العام لما يأتي لنفسه يقول اكتب الحديث مع السند، وهذا ليس سند، ذكر الصحابي لا يعد سندا، الصحابي سلسلة الإسناد فلان عن فلان عن هذا سلسلة الإسناد. فإذن هذا الكتاب من كتب الحديث لكنه ليس مسندا، فأنا لما أخرج الحديث بالتخريج لابد أن أخرجه من كتب الحديث المسندة. إذن هذه الكتب كتب الأحاديث تسمى كتب الأحاديث الأصلية اللي هي تروي بالإسناد، وهذه تسمى بكتب الحديث المساعدة، وثمة كتب بينهما بين هذه وهذه تسمى بكتب الأضراس مثل هذه المطالب العالية وإتحاف المهرة وتحفة الأشراف. إذا بلغنا إليها سوف نأتي بمقدمات هذه المؤلفات، لأن هذه الكتب حينما تتعامل معها لابد أن تعرف طرائقها. فإذا لا يحق لنا أن نخرج من كتاب يعني سبقتم تدرسه في المرحلة الأولية، في بعض يأتي المؤلف بحديث ثم يقول سبل السلام لا يصح تخريجه سبل السلام، أو يكتب نيل الأوطار لا يصح التخريج من نيل الأوطار، وهكذا. العزل إنما يكون على الكتب المسندة التي تروي بالإسناد، أما الكتب المساعدة فهذه لا تصح. الكتب المساعدة نستفيد منها نستضيء على وجود الحديث ثم نذهب إلى الحديث نأخذه من محله. التخريج يرتب على حسب الوفيات، لا بد في التخريج أن يرتب، سنفتح في هذا الكتاب لا على التعيين أي حديث من الأحاديث، هذا الحديث رقم 2751 كتبنا عنه صحيح أخرجه عبد الرزاق وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي. كيف رتب التخريج؟ رتب على الوفيات. عبد الرزاق كم وفاة عبد الرزاق الشيخ عمر؟ 211. وأحمد من يجيب؟ أحمد 243. والبخاري 256 وأبو داود 275 والنسائي 303 وابن حبان 354 والطبراني هو 360 والحاكم هو 405 والبيهقي هو 458. أنا لما أعمل التخريج وأكتب أطروحة أو أكتب بحث لابد أن أكون حافظا للوفيات حتى أرتب المصادر على هذا الترتيب. بعضهم يرتب على الأصحية، وهذا الشيء ليس بصحيح، هذا الشيء ليس بصحيح ويؤدي إلى الاضطراب، فلا بد في التخريج من أن يرتب على حسب الوفيات. رابعا صحيح البخاري وصحيح مسلم. صحيح البخاري الإمام البخاري، من ينطيل اسمه كاملا البخاري؟ إيه شيخ عمر كاملا أحسن. أنا أقصد اسم البخاري نفسه يعني محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن نقسم ابن دردزبة البخاري الجعفي، مولد عام 94 و100 والمتوفى عام 56 و200، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصحيح مسلم مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري أن نيسابور متوفى عام 61 و200. شوف الآن لدينا صحيح مسلم طبعة قديمة، هي طبعة أي طبعة؟ طبعة الإسطنبول. بس الآن أي حديث معذور لصحيح مسلم نعلي الطبعة الإسطنبولية؟ شوف الصحابة أخرجها مسلم 74 و1277، يعني أربعة الطبعة الإسطنبولية القديمة طبعة عام 1263، أربع مجلدات في 8 أجزاء. بعده الرقم طبعة محمد فؤاد عبد الباقي لاشتهار هاتين الطبعتين. صحيح البخاري ما الطبعة المشهورة؟ طبعة سلطانية 3 أجزاء في 9 أجزاء في 3 مجلدات، هاي تسمى الطبعة الأميرية وتسمى بالطبعة السلطانية. فهذه اشتهار هاتين، وعندنا طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ترقيمها في فتح الباري. فإحنا الآن لما نخرج أي حديث نحيل للطبعة الإسطنبولية اللي هي الأميرية، ونحيل إلى رقم الحديث بعد بين هلالين باعتبار أنها طبعة فتح الباري. فيها فائدة لما أنت عندك الحديث الصحيح البخاري وتحتاج الطلعة بالشرع، تذهب إلى فتح الباري عن طريق الرقم مباشرة، تكتب لهما الجزء والصفحة ورقم الحديث للطبعات المشهورة أشهر طبعات. فالبخاري طبعة الإسطنبولية، البخاري الطبعة الأميرية وتسمى بالسلطانية، وطبعة محمد فؤاد عبد الباقي أي ترقيمهم، وصحيح مسلم طبعة الإسطنبولية، وأيضا طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. خامسا الجزء والصفحة للكتب التي لم ترقم أحاديثها. يعني في القديم كان لدينا طبعة من كتاب الشريعة للآجر ما مرقمة فيها الصفحات، حينما ننقل فقط ننقل الصفحة. الآن عندنا طبعة جديدة مرقمة محققة، حينما ننقل نعزو على ماذا؟ نعزو على الرقم. فالكتاب الما مرقم نعزو الجزء والصفحة، الكتاب المرقم نعزو على ماذا؟ نعزو على رقم الحديث، ورقم الحديث فقط للكتب التي رقمت أحاديثها. أما إذا كان الكتاب مجلدا واحدا ولم ترقم أحاديثه فتكتب نقطتان قبل رقم الصفحة، هكذا نقطتين ثم رقم الصفحة، هذا كان مجلد واحد. أما إذا مجلدين اثنين على 571. بعض الناس لما يرجع إلى كتاب من الكتب المطبوعة في مجلد واحد يأخذها من الحاسبة ويذهب إلى الصفحات يكتب 1 على 571، هو مجلد واحد، يعني هذا دلالة أنه قد أخذه من الحاسبة. فيحذر الإنسان إذا نقل من الحاسبة، يعني النقل من الحاسبة نستضيء به استضاءة، ولا بد من الرجوع إلى الكتب، لأن هذه الأشياء لما أدخلت بعضها أدخل إدخالا متقنا، وكثير منها أدخل إدخالا غير متقن. فأنت عليك بالتعامل بحذر حينما تتعامل مع المكتب الشامل أو غيرها من البرامج القديمة. عند التخريج، وهذه قضية مهمة جدا، لا تستهينوا يا شباب بتخريج أحاديث النبي، ولا تستهينوا بهذا العلم، ولا بد من تعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتعلم هذا العلم فدل على أن ثمة خلل في محبته وإن ادعى المحبة. عند التخريج استفاد من الكتب التي تجمع أسانيد كتب متعددة. يعني إحنا عندنا التخريج 4 طرق، ستأتينا هذه الطرق نأخذها جميعها بإذن الله تعالى. وصاحب الكتاب لديكم تتحدث عنها، لكن حديثه لم يكن موفقا توفيقا تاما. ففيما يتعلق بالتخريج نعتمد على هذا. لدينا احنا الكتب احاديث مسنده قديمه، وعندنا بعد القرن الرابع ماذا حصل؟ الاحاديث اصبحت في المصنفات، ثم جاء العلماء ليخدموا الكتب القديمه فاصبحوا يرتبون ويهذبون، مما حصل لنا كتب تسمى بكتب الاطراف. هذا الكتاب احدها. هذا الكتاب اعجوبة من اعاجيب الدنيا، وابحثوا في ترجمة زوجة هذا الرجل. الغربيون يقولون وراء كل عظيم امرأة، وهذا الله نقول ليست صحيحة، لكن إذا صحت هذه المقولة فللمزي هذه التجربة. خرجوا ترجمة زوجة المزي في وفيات عام 41 و700 في كتاب البداية والنهاية، تحدث عنها الذي تزوج ابنتها وهو من ابن كثير رحمه الله تعالى. فالشاهد المزي عالم له كتابان ليس لهما ثالث، لكن هذين الكتابين لا يستغني عنهما حديثي على وجه الأرض. منذ سبع قرن لا يوجد مشتغل في الحديث يستغني عن تخمة الأشراف وتهذيب الكمال. هذا تخمة الأشراف جمع الكتب الستة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. كيف رتبها؟ رتبها على المسانيد. يأتي بمسند الصحابي، يعني رتب الصحابة فيه على المسانيد. وإحنا الآن بعد قليل نأخذ هذه كتب الحديث كيف هي مرتبة، منها الجوامع ومنها السنن ومنها المسانيد. فإحدى تصنيفات أهل الحديث على أي طريقة؟ على طريق المسانيد. فهم نرتب رتب على المسانيد. فشوفنا أول ما قال من مسند أبيض بن حمال، أبيض بن حمال المأربي، هاي المأرب فك الله أسرها من يد الحوثيين ظلما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساقال دال تاء سين قاف، يعطيكها تسمى رموز وتسمى رقوم. فالمزي سماها رقوم والحافظ بن حجر سماها رقوم. فإنت حينما تصطلح الصلاح اصطلح الصلاح أهل العلم فقل الرقوم. يقدم رقوم التخريج حديث أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب. الحديث لما ما جاب كل الحديث أي وذكر الحديث، وهنا حينما أتى بهذه القضية ماذا صنع؟ ذكر طرف الحديث. فحتى تعرف اسمه تحفة الأشراف، فهو تحفة للأشراف من العلماء وطلاب العلم بمعرفة الأطراف، أن يأتيك بطرف الحديث. لأن غاية هذا الكتاب هل هي الأسانيد أم المتون؟ الأسانيد. قال دال في الخراج، أي أبو داود في كتاب الخراج، عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل عسقلاني كلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي عن أبيه عن تمام بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير بن عبد المدان عن أبيض بن حمال بهم تاء أي الترمذي، عن قتيبة ومحمد بن يحيى بن أبي عمرو كلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس بإسناده، أي بالإسناد السابق حتى لا يكرر القضية. سين وهكذا يخرج الأحاديث. وهات شوف ذكر بعدها آب اللحم، ومن مسند آب اللحم، أيهما الشيخ عمر المفروض يقدم، آب اللحم أم أبيض بن حمال؟ المفروض يقدم آب اللحم على أبيض بن حمال. لماذا؟ لا هو على المسانيد، والمسانيد رتبها على الحروف. هل ماذا تسمى هذه الحروف؟ لا أبجدية هجائية، الأبجدية أبجد هول حطي كلهم، هاي ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال دال، هاي تسمى حروف المعجم وتسمى هجائية. أما تلك الحروف الأبجدية أبجد هول حطي كلهم، لا تستخدم إلا لما يفتر في المقدمات ألف باء جيم دال، يعني بعض المقدمات، وتستخدم في علم السحر بكثرة. كفانا الله وإياكم شر الأشرار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. ويفترض أن يقدم آبي اللحم باعتبار أن آبي همزتان فأصبحت همزة واحدة ممدودة، وأبيض همزة وبعدها باء. شوف هذا الكتاب مهم جدا، جمع الكتب الستة. أنا أول كتاب حققته لما كنت في سنكم، كنت في كتابة الماجستير، حققه في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، من موارده شمائل النبي حديث حديث أرجع له وأعد إلى تحفة الأشراف. شوف أسانيد هذا الكتاب للمؤلفات هي حاكمة على هذه الكتب الموجودة في مواردها، لأنه أتى على عدد من النسخ وضبطها ضبطا طيبا عظيما. فهذا الكتاب من الكتب المهمة. فأنا لما أرجع إلى هذا الكتاب ماذا أنتفع؟ أنتفع قضية مهمة جدا، وهي أنه تدلني على ما على تخريج الحديث، فهذه مما يستدل بها على تخريج الحديث. وقال أما بعد فإني قد عزمت على أن أجمع في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، هذه دلالة على أنه كتب المقدمة متى؟ قبل التصنيف. أضراف الكتب الستة التي هي عمدة أهل الإسلام. شوف هذا السبب لماذا اختار هذه الكتب، لأنها عمدة أهل الإسلام وعليها مدار عامة الأحكام، وهي صحيح محمد بن إسماعيل البخاري وصحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري وسنن أبي داود وجامع أبي عيسى الترمذي وسنن أبي عبد الرحمن النسائي. شوف قال وجامع أبي عيسى الترمذي، لأن لما يريد طالب من خرج لا يكتب لي سنن الترمذي، يكتب لي جامع الترمذي، لأن هذا هو الصواب، اسم الكتاب الجامع الكبير المختصر. وسنن أبي عبد الرحمن النسائي وسنن أبي عبد الله بن ماجه القزويني وما يجري مجراه من مقدمة كتاب مسلم، مقدمة كتاب مسلم ليست من نمط صحيح مسلم، لأنها ليست داخلة في شرط الصحيح. وكتاب المراسيل لأبي داود، أبو داود له كتاب المراسيل ذكر فيه الأحاديث التي رواها التابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب العلل للترمذي، الترمذي له علل، يعني هو أدخل كتب أخرى نافلة، هو عمله بالكتب الستة، لكن أدخل بعض مؤلفات أصحاب الكتب الستة من باب النافلة. وكتاب الشمائل له، وكتاب عمل يوم الليلة للنسائي معتمدا في عامة ذلك على كتاب أبي مسعود الدمشقي. وكتاب خلف الواسطة، شوف نتحدث عن قضية مهمة عن عدم السطو على كتب الآخرين. وكتاب أبي القاسم بن عساكر اللي سبقه من مزي المزي، وفاته عام 742 للهجرة، واللي سبقه ألف في هذا خلف ابن خلف الواسطي، ألف كتاب سماه الجمع بين الصحيحين، تجد وفاة خلف 401. وأيضا كتاب آخر لأبي مسعود الدمشقي جمع بين الصحيحين، تجد وفاة أيضا 401 قدرة الله سبحانه وتعالى. عالمان ألف في طريقة واحدة، مات في سنة واحدة. ثم ابن عساكر ألف كتاب الأطراف جمع به السنن الأربعة. ابن عساكر المتوفى عام 71 و 571. فشوفوا لما جاء على الكتب ستة، أتى بصحيح البخاري عدة روايات، أتى بصحيح مسلم عدة روايات، سنن أبي داود عدة روايات، سنن النسائي تسع روايات، جامع الترمذي أربع روايات، سنن ابن ماجه روايتين، أتى بها وأتى بهذه الكتب، الجمع بين الصحيحين لخلف، الجمع بين الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي، الإطراف، جعل هذه الكتب مساعدة وعاد إلى هذه. وهاي الكتب يعني نخلها نخلا، كل وهم من الأوهام أشار إليه في الحاشية، وأنا اطلعت على نسخة خطية بخط المزي يرحمه الله تعالى. ثم شرح، قال فصل في شرح الرقوم المذكورة في هذا الكتاب، حتى تتعلم قضية جدا، أنه أنت حينما تكتب بحث تبين خطتك في البداية. علامة ما اتفق عليه الجماعة عين، أي ستة، وعلامة ما أخرجه البخاري خاء، وعلامة ما استشهد به تعليقا خط، وعلامة ما أخرجه مسلم ميم، وعلامة ما أخرجه داود، وهكذا. إذن هذا الكتاب من الكتب العظيمة لا يستغني عنه طالب حديث. وجامع المسانيد للإمام الحافظ المحدث المؤرخ عماد الدين بالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي، المولود عام 700 والمتوفى عام 74 و700، له كتاب اسمه جامع المسانيد في 42 مجلدا، يعني حجم الكتاب من الحائط إلى الحائط لدينا موجود في دار الحديث بحمد الله تعالى. وهو كتاب عجيب جمع فيه 14 كتابا من الكتب العظيمة المهمة جدا، أيضا مرتب على طريقة على هذه الطريقة، وفيه تعليقات وفوائد. ولما عملت في تحقيق صحيح البخاري كنت أرجع إلى كل حديث إلى هذا الكتاب، وعزونا رقم كفة الأشراف في كل حديث، وكذلك كنا نعود إلى ابن كثير في كثير من الأحيان التي يحصل فيها إشكالات في الأسانيد. وإتحاف المهرة للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، المولود عام 73 و700 والمتوفى عام 250 و800. هذا الكتاب، هذا الكتاب أيضا من الكتب المهمة جدا. شوف من موارد هذا الكتاب صحيح بن خزيمة، لما حققنا صحيح ابن خزيمة كل حديث في صحيح ابن خزيمة راجعنا مع الرجوع المقصود إلى هذا الكتاب. شوف أنت تستعين من ضمن التحقيق أن تعود إلى موارد المصنف ومن استقامه. أنت الآن تعمل بتحقيق صحيح البخاري، بخاري وفاته 256، يروي من طريق مالك، يروي من طريق وكيع، يروي من طريق عبد الرزاق، يروي من طريق ابن أبي شيبة، هذه تسمى موارد المؤلف. فلما عندك حديث يروي عن طريق ابن أبي شيبة وأنت ترجع لابن أبي شيبة، يأتيك حديث يروي من طريق عبد الرزاق ترجع إلى مصنف عبد الرزاق، يأتيك حديث يروي من طريق معمر ترجع إلى جامع معمر، يأتيك حديث يروي من طريق همام عن أبي هريرة. من همام؟ لا تعرفون همام؟ ما شاء الله، همام بن منبه تلميذ أبي هريرة، له صحيفة موجودة هذه الصحيفة، ولدينا نسخة منها بحمد الله تعالى. فهذه موارد المصنف. من استقى منه اللي إجا بعد استقامه مثل من؟ مثل صاحب التحفة وغيره، أو جعله مواردا للكتاب، هل مما يستعان؟ الآن لا يوجد حديث إلا ونحيل إلى أي كتاب، إلى إتحاف المهرة، أي حديث في نهايته انظر إتحاف المهرة، هذا مما يستعان على ضبط، ليس المتن، على ضبط ماذا؟ على ضبط الأسانيد، لأن هذه الكتب وضعت للأسانيد. وهؤلاء المؤلفون حينما وضعوا كتبهم وضعوا لها مقدمات وتحدثوا عن هذه الكتب. يقول يعني تحدث عن بعد أن بدأ بحمد الله وقال أما بعد فقد أخبرنا إسماعيل ساق بإسناده إلى أبي خيثمة في كتاب العلم، هذا كتاب علم مطبوع بحمد الله تعالى، وساق عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتابة الأطراف، يعني لا بأس بالتصنيف على طريقة الأطراف. يقول هذا الأثر إسناده صحيح وهو موقوف على إبراهيم بن يزيد النخعي أحد فقهاء التابعين، وعنى بذلك ما كان السلف يصنعونه من كتابة الأطراف. يعني ذكر حينما ألف هذا الكتاب يعني نقل عن تابعي أنهم كانوا يعملون بماذا؟ يعملون بالأطراف. وذكر العلماء الذين ألفوا في الأطراف، قال ثم تتبع الحافظ أبو القاسم بن عساكر أوهامه في ذلك وأفرد بالأطراف الأربعة، وذكر أشياء. فتحدث عن كتاب، يقول فجمعت أطرافها على طريقة الحافظ، يعني أتى على كتب مهمة، يقول فجمعت أطرافها على طريقة الحافظ المزي، على طريقة الحافظ أبي الحجاج المزي وترتيبه. هل المزي نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى مزة الشام الموجودة الآن فك الله أترهب، إلا أني أسوق ألفاظ الصيغ في الإسناد غالبا لتظهر فائدة ما يتضح به المدلس، ثم إن كان حديث التابع ذكر وذكر أسماء الكفر. قال فللدارمي وقد أطلق عليه الحافظ المنذر اسم الصحيح. طبعا الحافظ بن حجر واسع الرواية عظيم الدراية كثير الرواية، يعني يتحدث عن الدارمي وماذا رغب له أساس كفاية. قال وقد أطلق عليه الحافظ المنذري اسم الصحيح فيما نقله الشيخ على الدين المغلطات فيما رأيته بخطه، قال كفاية على المنذري اسم كتاب الدارمي. وأعطاك أيضا أن هذه الفائدة من نقلها؟ العلامة مغلطاي ابن قليش المتوفى عام 260 من هذا تركي، قليش حرف باللغة التركية. وقل فيما رأيته بخطه حتى يبين أن هذا أخذه بخط العلامة المغلطاي 100 يعني الرقم. ولابن خزيمة خز ولم أقف منه إلا على ربع عبادات. ولابن الجارود وقد سماه ابن عبد البر وغيره صحيحا، ابن الجارود متوفى عام 700 و300، يقول سماه ابن عبد البر وغيره صحيحا، جاء وهو في التحقيق مستخرج على صحيح ابن خزيمة باختصار. أتاك فائدة من علمه وفضله وفضله، قال هذا بالتحقيق هو اختصار لصحيح ابن خزيمة. ولأبي عوان وهو في الأصل في المستخرج على صحيح مسلم لكنه زاد فيه زيادات كثيرة جدا من الطرق المفيدة بل ومن الأحاديث المستقلة. ولابن حبان حب وللحاكم أبي عبد الله في المتركب وهكذا. فهذه الكتب هذا جمع 12 كتابا مهمة، هذا الكتاب في 20 مجلدا، وهو كتاب مهم جدا نفيس لا يستغني عنه طالب الحديث. والمطالب العالية، هذا المطالب العالية لحافظ ابن حجر، هذا المطالب العالية مهم جدا. من أهمية هذا الكتاب أنه أتاك إلى مسانيد، أنه أتاك بمسانيد لكتب مهمة جدا. هذا المطالب العالية له 3 كتب أخرى تشبهه. الكتاب الأول جامع الأصول، والكتاب الثاني مجمع الزوائد. جامع الأصول لمن؟ لابن الأثير المتوفى عام 600، جمع الكتب الستة وهدبها ورتبها وذلل صعابها وشرح غريبها حتى قال ياقوت الحموي أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. جمع الكتب الستة، هل اهتم بالأسئلة؟ اهتم بالمتون، والكتاب مهم جدا في غاية النفاسة هذا الكتاب. جاء بعده نور الدين الهيثمي، الهيثمي وليس الهيثمي، المتوفى عام 700، تلميذ الحافظ بن حجر، تلميذ الحافظ العراقي وشيخ الحافظ بن حجر، ألف مجمع الزوائد. مجمع الزوائد ما لا جمع، جمع زوائد الكتب مسند أحمد ومعاجم الطبران الثلاثة الكبير والصغير والأوسط، مسند أبي يعلى، مسند بلزار. ما معنى جمع زوائد؟ يعني حديث إنما الأعمال بالنيات موجود في واحد من الكتب الستة لا يأتي به هنا، بس لو فرضنا فيه زيادة يأتي بها. فذكر أحاديث الصحابة، يعني لو فرضنا حديث إنما الأعمال بالنيات ورد من حديث غير عمر، يأتي به من؟ يأتي به صاحب هذا الكتاب، صاحب مجمع الزوائد. إذا صار عندنا جامع لأصول جماعة الكتب الستة، وعندنا ستة كتب مهمة، مسند أحمد 50 مجلد بصحيح، مسند بلزاق 16 مجلد، مسند أبي يعلى 16 مجلد، معجم الطبراني 25 مجلد الكبير الصغير مجلدين، المعجم الأوسط في 10 مجلدات. فهذه المجلدات العديدة لهذا الكتاب شامل ومطلق مثل راجعوا معالي جارة عن التخصصات اليوم اليوم حياك مرحبتين. هذه الكتب الستة الأخرى الثانية من الكتب العظيمة جدا، مسند أحمد في 50 مجلد، مسند البزار، مسند أبي يعلى، يعني هاي المجموعة تطلع بال130 مجلد 140 مجلد. أكو حديث فيها ما موجود في الكتب الستة أتانا به الهيثم واهتم بقضية تجيب اسم الصحابي، ثم يأتيك بمتن الحديث، ثم يأتيك بماذا؟ يأتيك بالحكم عليه. مهم جدا هذا الكتاب، بس هذا ليس من الكتب المسندة، هذا من الكتب المساعدة. حافظ بن حجر صاحب خضرة بالأطراف وألف كتاب الأطراف وصاحب تخريج كثير مهتم بالأسانيد، فأتى بالكتاب جمع 8 أسانيد مهمة من ضمنها مسند إسحاق بن راهوي، مسند أحمد بن منيع، مسند مسدد، مسند أبي داود الطيالسي، أتاك على أسانيد مهمة جدا أخرى. صار إحنا عندنا الكتب الستة مع زوائد الستة صار 12، أتاك على 8 كتب مهمة وجماعة على باب الفقه على تلك الطريقة، لأنه جامع الأصول مرتب على باب الفقه، مجمع الزوائد على باب الفقه، جاءك في هذا الكتاب رتب على أبواب الفقه المطالب العالية بالزوائد المسانيد 8. وماذا صنع؟ ماذا صنع فيها؟ أتاك بالأسانيد، فجمع بين علمين، بين فائدة هذه الكتب وفائدة هذه الكتب. لو فرضنا شخص يقول أنا ليس لدي مجال أشتري هذه 120 جلد، يقول هل تأذن لي أن أشتري فقط جامع الأصول ومجمع الزوائد والمطالب العالية؟ قال مكاني صغير ومالي محدود. فإذا جماعها مهمة جدا، يعني أنت الآن تريد أن تكتب عن السنة القبلية للجمعة، أو تريد أن تكتب عن السنة البعدية، وأنا أسألك سؤال، السنة البعدية للجمعة كم ركعة؟ أربعة. جد اثنين إلى أربعة في البيت اثنان وفي المسجد أربعة. جد وليدك لا لا شيخ اثنين بأربعة. يا حج عمر كان يصلي في الأربعة في البيت اثنان، هذا المشهور. يعني كم ركعة حبيبي؟ قل لي الآن يجيك واحد، أنت ذهبت المعجزة مثلا وجاك واحد بوذي وأسلم عليك وقال لك إذا طبق السنة فيك كم أصلي صلاة، إذا طبق كل شيء فعلي بطرقة كم أصلي السنة البعدية؟ ما إذا طلعت يعني أقلها ركعتان وأكثرها أربع، هكذا تقصد؟ لا ثبتت خلاص. أجوزكم جميعها خطأ، الصواب أن السنة البعدية 6 ركعات، 6 ركعات يصلي منها ركعتين في المسجد وأربعة في البيت، وهذا هو الثابت عن النبي وهو الثابت عن عبد الله بن عمر كما في سنن أبي داود. أنا لست عند هذا، لكن لو فرضنا الآن أحدكم أراد أن يفتح هذه القضية وأراد أن يجمعها، يذهب إلى جامع الأصول السنة البعدية، يذهب إلى مجمع الزوائد السنة البعدية في كتاب الصلاة، يذهب إلى المطالب العالية، سوف يجمع جميع هذه الأحاديث من كم كتاب؟ برجوعه إلى 3 كتب يكون قد رجع إلى كم كتاب؟ إلى 20 كتابا. واضح؟ فإذا هذه الكتب 3 هي كتب في غاية الأهمية. والمسند الجامع، هذا المسند الجامع كتاب طبع حديثا تأليف الدكتور بشار بالاشتراك مع مجموعة من الأخوة المصريين، وهو كتاب نافع جدا، نافع ومهم جدا، فيه 21 كتابا، وطبع حديثا أضاف له بعض الكتب، وطبع في 42 مجلدة، وهذا الحقيقة لم أطلع عليه، رأيت صورته، فإن شاء الله إذا وصل بلدنا نشتري منه نسخة. ف فهذا الكتاب من الكتب النافعة جدا. هذا لا يشتري واحد مثلكم، لأنه قد يشتري كتب أهم من الكتب للمؤلفين، لكن الذي يطلب الزيادة والتخريج والنقد ولديه سعة من المال وسعة من المكان يشتري مثل هذا الكتاب. هذا سعر 600 دولار تقريبا. وكذلك يستأنف بجامع الأصول لمجد الدين بالسعادات المبارك بن محمد بن أثير المتوفى عام 600. طبعا هذا الكتاب جزء من عجيب الدنيا، جامع الأصول كتاب مهم جدا، وفيه شرح الغريب، وله كتاب آخر اسمه النهاية في غريب الحديث، وهو شرح غريب الحديث، فهو رجل متقن جدا هذا الرجل. والكتب المحققة المخرجة، يعني كان لما تخرج ولديك كتاب فيه تخريج مثل المستند أحمد، طبعا الأخير طبعة الشيخ شعيب 52 مجلدة، مخرج ومحقق ومحكوم عليه. فالإنسان ينتفع أيضا من الكتب المخرجة، لا يسفخ التخريجات، إنما يعود إلى هذه، يعني يستضيء بها، يأخذ منها في العاجل ويدققها في الآجل. أما السطو فقد حذرنا من السطو على أعمال الآخرين، حتى لا يتشبع الإنسان بما لم يعطى، وحتى لا يقع بالأخطاء. سابعا الاعتناء بعلامات التفريز. يا شيخ عمر، علامات التفريز هل داخلة في ضمن الصفحات التي داخلة؟ خلاص، هاي مهمة جدا، علامات التفريز جدا مهمة، ولذلك هذه تأديتكم في الامتحان لا محالة. علامات التفريز، متى نكتب النقطة، ومتى نكتب الفارزة، ومتى نكتب الفارزة المنقوطة، لأنها تعين على فهم النص، فائدتها أنها تعين على فهم النص. ثامنا كتب التخريج القديمة يستفاد منها كثيرا عند تخريجنا لحجم، مثل نصب الراية للعلامة جمال الدين أبي محمد عبد الله ابن يوسف الزيدع الحنفي المتوفى عام 260 و700. هذا الكتاب من الكتب العظيمة. الآن ليس لدي وقت أن أعيد قراءة الكتاب، لكن نفسي تسوق إليه كما تسوق إلى الماء البارد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين. والتلخيص الحبير، شوف هذا التلخيص الحبير مطبوع، من منكم رأى التلخيص الحبير؟ مطبوع باسم تلخيص الحبير، وهذا خطأ، ولكن المحقق حينما يخطئ حتى في العنوان ماذا سيجعل في داخل الكتاب؟ اسمه التلخيص الحبير، فالحبير صفة للتلخيص، وينبغي للطالب حينما يأتيه الاسم مباشرة يسأل يقول التلخيص، تلخيص ماذا؟ تلخيص ماذا يا شيخ عمر؟ أدي هاي صفة بس، لخص ماذا؟ من شوف تلخيص من أنا لخص، ماذا لخص؟ لا لا، لخص كتاب البدر المنير لشيخه العلامة ابن الملقب متوفى عام 400 و800، لخص هذا الكتاب. هذا الكتاب طبع، احنا لدينا طبعة مجلدات ضخمة في 11 مجلدة، وطبع طبعة مفصلة في 28 مجلدة، فلخص هذا في 4 مجلدات طبع قديمة، وطبع حديثا في 7 مجلدات، اسمه التلخيص الحبير. هذا من الكتب العظيمة جدا جدا جدا. وقبل أيام قرأت فيه بالإحالة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى، حتى هو أسى إلى أسماء الله الحسنى واستنبطها من النصوص الوحيين، فالكتاب فيه فوائد عجيبة غريبة لا يستغني طالب الفقه والحديث عنه، طالب الفقه والحديث لا يستغني عن التلخيص الحبير أبدا. وتخريج أحاديث الإحياء، صاحب الإحياء هو العراقي الذي الذي ألف شرح التبصرة والتذكرة، صاحب الألفية التبصرة التي قال فيها نظمتها تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي. فمن مأخوذ هذا الاسم التبصرة والتذكرة؟ وهواي ألفهم قالوا ألفته تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمستدي. منين مأخوذه؟ مأخوذه من كتاب له تبصرة وذكرى لكل عبد. وتحفة المحتاج، تحفة المحتاج هذا لابن الملقن أيضا، طبعا ابن الملقن له مؤلفات عجيبة، أنا لدي شرح لصحيح البخاري له في 36 مجلدة. وهناك كتاب تحدث عن مؤلفات، كتاب في 600 صفحة فقط يتحدث عن مؤلفات ابن الملقن. وتخريج أحاديث الكشاف، الكشاف من الزمخشري. وهذا الكتاب فيه بلاغة عجيبة، وفيه انحراف فيما يتعلق بتثبيت عقيدة الاعتزال، فيه جانب حديث مظلم، وللأسف هذا غالب كتب التفسير فيها هذا الجانب الحديث المظلم، غالب كتب التفسير. فجاء الحافظ ابن حجر فضجها بكتاب سماه الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف. لما الآن تحدثنا عن كتب لابد من التخريج وما يستفاد في التخريج، لابد من ذكر طرق التخريج، وهذا أيضا مهم جدا، وإحنا ما ليس لدينا في الدرس شيء غير مهم، لكن ما يمر على الباحث والمحقق كثيرة هو الذي يأتيكم في الامتحان، وأنتم تحفظون هذا للامتحان ولغير الامتحان، لأنه أنتم إن شاء الله تعدون أنفسكم حتى تصبحوا كتابا تخدمون هذا الدين وتبقون أثرا. لأنه أنا وأنتم حينما نموت أول ما يسلب منا ماذا؟ ما هو أول ما يسلب منا؟ لا، العمل لا يسلب، أول ما يسلب منا الاسم. يعني صار حسب مات وردنا نروح على الخالدية بالجرمة، ورحنا على الجرمة، أين الجنازة؟ هل هي في المستشفى أم في البيت؟ هل غسلت الجنازة؟ هل كفنت الجنازة؟ أول ما اسمه يروح، صحيح؟ من يصير أين القبر؟ وأين الدفن؟ فهذا فيه إشارة إلى قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. طبعا جميع أي ميت في القرآن وردت ميت بالتخفيف ميت، استثناء في هذا الموطن جاءت مشددة. فسلب الإنسان مع الاتفاق على التجديد فيه إشارة إلى أن أول ما يسلب من الإنسان اسمه، ففيه إشارة أن الإنسان عليه أن يبقي عملا صالحا فوق الأرض. القاعدة التي نكررها في كل محاضرة وربما أضجرنا مسامعكم منها، إن عظيم الهمة لا يطمع بملء وقته بالطاعات، إنما يحرص لأن لا تنقطع حسناته عند وفاته. فاحفظوها وحفظوها يرحمكم الله. فإذا أي شيء يمر لدينا تحتاجه في الكتاب أنا سأركز عليه في هذا. أنا لا أخوفكم من المادة ولا أسهلها عليكم، وأرجو أن لا يهان العلم على يدي، لكن المطلوب الحفظ والإتقان. ومن لا يستحق أن يجيز أو يجوز أو يعبر هذه المرحلة لا يعبرها عندي أبدا، ومن يستحقه ويعبر فإنما هي أعمالكم يحصيها الله لكم ثم يوفيكم إياها. فجدوا في الطلب يرحمكم الله، وأخلصوا النية لله، فأنتم تطلبون أعلى الأمور وأحسنها. فللتخريج خمس طرق، هاي خمس طرق، من أين أتينا بها الطرق؟ هي هاي الطرق الموجودة فقط ليس غيرها. تأتي إلى الحاسبة وتكتب لفظة وتطلع لك نتائج، هذا ليس تخريج، لا بد أن تتعلم طريقة التخريج الحقيقية. قد يقول قائل لماذا جعلتوها خمسا وطولتم علينا الطريق؟ نقول ليس بيدنا، هذه الطرق طرق خمسة لأمرين. الأمر الأول قد يتوفر لبعضنا ما لا يتوفر للآخر من الكتب، فيضطر الإنسان إلى اللجوء إلى بعض الطرق دون بعض. الأمر الآخر قد يأتيك حديث سهل البحث فيه اسم الصحابي، النص مضبوط، تبحث عنه بسهولة، وقد يأتيك معنى يكون حديث يدل على كذا. فهذه خمس طرق على حسب ما يقرأ للإنسان من الأحاديث وعلى حسب ما يحيط بالإنسان من المؤلفات. الطريقة الأولى عن معرفة راوي الحديث من الصحابة. شوف، لاحظت من حضر المناقشة كيف شددت النكير على عدم ذكر الصحابي، لأن الحديث حديث الصحابي، لأن الحديث حديث الصحابي. فهنا قد يأتينا حديث فيه اسم الصحابي. أنت الآن بعضكم سيكتب بحثا، والجميع إن شاء الله سيكتبون بحثا، حينما يمر لديكم حديث قد يكون الحديث له اسم صحابي، وقد يكون الحديث ليس له اسم صحابي. يعني الآن من يكتب عن آداب السيارة لا شك أنه سيمره حديث أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي سلمة فلما قبض قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم وسع له في قبره ونور له فيه. الذي رواه هي أم سلمة، هي التي روت الحديث، فحينما نخرج لدينا أم سلمة. الآن نستطيع أن نذهب إلى الكتب المصنفة على المسانيد. كم كتابا لدينا مصنف على طريقة المسانيد؟ أكثر من 80 مستدل. لكن لدينا مسانيد مشهورة في مسند أحمد مسند أبي يعلى مسند البزار نرجع لها، وثمة مسانيد ليست مشهورة مثل مسند مسدد بن مسرهد. أحد يعرف اسمه كامل مسدد بن مسرهد؟ قال مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مضربل بن معربل بن أرندل بن ماسك بن ساوك الأسد البصري، توفي 28 و200. له مسند، طبعا هذا المسند لم يصلنا، لكن هذا المسند موجود في أين؟ في كتاب المطالب العالية. هذا الكتاب موجود في المطالب العالية، شوف سبحان الله غني صافي. هنا قال قال مسدد حدثنا يحيى قال حدثنا زكريا عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما غير مرقة في كثير أعجبه. الآن مسند مسدد لم يصلنا، لازم كفائدة علمية نستفيد أن مسند مسدد كان موجود إلى يا قرن القرون. إلى القرن التاسع كان موجود، ابن حجر توفي عام 852 كان موجود في القرن التاسع. الآن لو فرضنا نبحث بالمخطوطات بحث حقيقي، إحنا طلاب الماجستير وغيرنا، قد نجد مسند مسدد في مكان ما. فعلينا أن لا نيأس من روح الله. هذا الحديث صحيح لا مصحيح من خلال قراءة الإسناد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا زكريا عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تستطيع أن تحكمون عليه؟ حديث مقطوع. مجاهد عن مجاهد قال ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التابع إذا روى حديث عن النبي يسمى مقطوع. مرسل صحابي. ما ليس الصحابي، هذا يسمى مرسل. واضح جيد. فالشاهد أن هذه الكتب مهمة جدا، فإحنا لما نعرف اسم الصحابي قضية مهمة جدا. حتى لما يجينا عن مجاهد أو عن مكحول، لما نبحث في كتب المراسيل، في المراسيل أبي داود أو كتب التي تعنى بالمراسيل. فمعرفة راوي الحديث من الصحابة، وهذه الطريقة نرجع إليها حينما نعرف اسم الصحابة. مثلا نرجع إلى هذه الطريقة لما نعرف اسم الصحابة، بس لما يأتينا حديث ليس فيه ذكر الصحابة لا، نبحث عن طريقة أخرى حين ذاك. هنا نضطر إلى أن نذهب إلى الطرق الأخرى، وعند تخريجنا لهذه الطريقة نستفيد من مجموعة من الكتب وهي المسانيد. شوف المسانيد، المسند هو الكتاب الذي تفرد فيه أحاديث كل صحابي على حدة. هاي المسانيد المسند أحد مسند البزار. عندنا معجم الطبراني هو مسند، لكن يسمى بالمعجم الكبير لأنه الأحاديث الصحابة رتبوا على حروف المعجم ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال دار. حافظين هاي الحروف ألف باء تاء تاء؟ التسلسل مالها احفظوها، مهمة جدا هذه، لا بد من حفظها. نرجع الابتدائية أسرع، لأن نحن كنا الابتدائية صرف علينا فلوس من يا مال من المال العام، فكل شيء تعلمنا لا بد من ضيعها، لأن كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي ماذا؟ فهي بليل. فاتقوا الله يا عباد الله. أي الحمد لله. وهي المسانيد، والمسانيد هي الكتب التي تجمع أحاديث مسند كل صحابة على حدة، مثل مسند أحمد الآن طبع قلنا 52 مجلد، وأحمد بن حنبل إمام كبير، والحميدي، الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى عام 19 و200، والطيالسي المتوفى عام 4 و200، داود بن سليمان بن داود الطيالسي توفي عام 4 و200. هذا طبعا لم يؤلفه المسند بنفسه، من الذي جمعه؟ تلميذه يونس بن حبيب المتوفى عام 58 و200، هم التلاميذ الأوفياء. يقول الإمام أحمد قال العيش مع الشيوخ، فإذا ذهب الشيوخ، يقول إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فالعيش مع من. ويقول شعبة بن الحجاج قال من تعلمت منه حرف فأنا له عبد. والقاعدة التي قالها الشافعي الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظ. فإذا هذا تلميذه وفى له فجمع أحاديثه في مسند. وأبي يعلى مسند أبي يعلى الموصلي المتوفى عام 7 وثلاثمائة له مسند في 16 مجلدا. وكذلك المعاجم، المعجم الكبير والمعجم الصغير والمعجم الأوسط للطبراني، فهي أيضا على المسانيد، إلا أن مسانيد الصحابة رتبت على حروف المعجم. وكذلك كتب الأطراف، ها كتب الأطراف إتحاف المهرة وزكفة الأشراف، هذه مرتبة على المسانيد، يعني يأتي بمسند الصحابة ثم يسوق المرويات الواردة لهذا الصحابي. شوف السلام ضعف الطلاب في الدراسات العليا والأولية على الصحابي له أربعة حيث أو خمسة أو يجمعوها أحاديث فلان في الكتب الستة، أحاديث فلان في وهكذا، فهي مجموعة موجودة، لكن أصبح الإبداع عندنا ناقرا، فصار الطلاب يأخذون مواضيع ينبغي أن يأتوا بمواضيع غير هذه المواضيع. الطريقة الثانية فهي على طريقة معرفة أول لفظ من متن الحديث. شوف احنا إنما الأعمال بالنيات، نعرف بداية متن، بس لو فرضنا جيت الواحد سألك سؤال يقول لك سمعت حديث الكروب بالتلفزيون وإنما لكل امرئ ما نوى، القلة بداية يقول لك ما حافظ بدايته، وقد يأتيك في البداية قلت إنما الأعمال بالنيات أليس تخريجا. فهذه الطريقة الثانية على معرفة أول الحديث. وأفضل كتاب، طبعا الكتب المحققة كلها لها فهارس، يعني هذا الكتاب له فهارس في مجلد كامل، فهرس الأحاديث، فهرس الآثار، فهرس الشيوخ المصنف، فهرس المسندين، فهرس الرواة، فهرس متعددة. وأنا جعلته فهارس لتحقيق لمسند الشافعي، كان الكتاب عزيزا علي لأنه نسخة خطية بخط المصنف، فجعلت له 17 فهرسا. عندنا كتاب اسمه موسوعة أطراف الحديث في 11 مجلدة، هذا الرجل مكث في تأليف الكتاب ربع قرن، أتى ب 150 مجلدا، 150 كتاب فهرسها. منو عنده ورقة ما يحتاجها مثل ذني ورقة بيضاء؟ شوف هاي الفهارس مهمة جدا أن تتعلم الفهارس. وإحنا في يوم من الأيام نريدكم نجيب لكم خليكم تسوون فهارس جدا عمليا. شوف انت هاي الورقة تفتحها هكذا، تجي تقطع الورقة قطعتين ثم تجعل القطعتين أربعا، وتجي تجعل أربعا ثمانيا. إذا أحد عنده هاتف يغلق لا بأس، لا حرج يا إخوان، وهكذا أصبحت ورقة ثمانية. فأنت الآن حققت كتاب وتريد تعمل أحاديث مالها، تأتي على أحاديث، تأتي بالبداية. شوف لو فرض نريد أن نأتي إلى نفهرس لهذا الكتاب، نجعل له فهارس. يقول كانوا يدخلون على النبي ولا يستاكل. شوف إحنا الفهارس المفترض نجعل كلام الصحابة وكلام النبي، كلام الصحابة نخليه بالآثار وكلام النبي نجعله في الأحاديث. فنأتي بطاقة نكتب في هذه البطاقة، خليها علامة بأنها أثر، نكتب اللفظ كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستأكلون، يعني ناخذ طرف الحديث الأول، هذا القول قول من؟ قول السيدة عائشة. هذا ما هو رقم الحديث؟ رقم الحديث 71. كتبنا أثر، كتبنا الأثر، كتبنا قائل الأثر، كتبنا الصفحة. عندنا بعدين حديث تدخل، يقول هذا الحديث تدخلون علي قلها. من راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله عنها. شد رقمه 71، نكتب عندنا حديث. الآن لما نجمع هذه البطاقة صار عندنا بطاير كم كبير من البطاقة، ماذا نسوي؟ نجيب شو بطاقة نخلي الآثار واحد الأحاديث واحد أول فقرة، نجي على حادث ماذا نصنع؟ ألف هذا ألف، هذا طلع فين خلي سين هنا، هذا طلع باء خلي هنا، حتى ترتب ألف باء تاء تاء جيم حاء قاء دال دال راء دال سين شين سين صاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام منها واقع الحروف جميعها. إذا لما وزعنا اللي هي فيها طرف نجي على ألف، طال هذا عندنا كله يبدأ بالألف، عاد ندور نجي على ألف نرتب الحرف الثاني الألف اللي وراء ألف، إذا عندنا ألف وراء ألف في البداية فهمت يعني أدخل وهكذا نجعلها. كم مناهج يرتبها ترتيب ثاني وداخل الحرف الاول الحرف الثاني الحرف الثالث، هذا الذي يسمى مجموعه مركبات على ماذا؟ الاول على الثاني على الثالث على الرابع، وهذا عاد نجيب ذن نبلغهم هكذا ذن فوجاهن ذن فوجاهن ذن فوجاهن، نجي عاد نسوي المرحله الاخيره ننسى هاي الاشياء. ارحم عندنا عن قضيه، فهذه القضيه في غايه السهوله والبساطه. احنا سوينا طريقه ثانيه على طريقه معرفه اول اخذ من المتن الحديث، وهذه الطريقه نلجا اليها لا الكتب المحققه الحديثه موسوعه اطراف الحديث ناسع، يعني هذا الرجل احنا جاتنا على هذا الكلام اللي جرنا على هذا الكلام صنيع محمد سعيد السيوني زغلول صاحب كتاب موسوعه اطراف الحديث، كتاب ضخم جدا فهرس 150 كتابا عمل لها بطائق يعني طال عنده هذا العمل الى 25 عاما، فالكتاب نافع جدا. وهناك كثير من الكتب ألفت مرتبة على الفهارس المعجمية، شوف نسميها المعجمية ما نقول الأبجدية، لابد أن لا نخلط بين المعجمية والأبجدية، فهم في طريقة الفاتحة قد أجيب ما لا لن آتيك بالامتحان بالأبجدية، بس فرق بين الأبجدية والمعجمية، مثل كتاب الجامع الصغير. أنا لما فتحت عيني على الكتب في الثمانينات في بدايتها من الميلادي رأيت بين أيدينا من الكتب المهمة الجامع الصغير لمن؟ للسيوطي، 10,270 حديثا. لمن هذا الكتاب؟ للسيوطي، في مجلدين وفي طبعا مجلد واحد. الكتاب هذا مشتهر بين أيدينا، فقط أعطيك الحديث اسم الصحابي الحكم عليه، ومرتب هكذا يعني تبحث يعني واحد يبحث عن حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يذهب إلى لا ويبحث عنه، كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، يذهب على حرف الكاف كاف لام، فهذا ثمة كتب مرتبة. طبعا هذا الكتاب ألفه السيوطي لما شاع وذاع بين الناس واشتهر وانتشر، ألف زيادة عليه قرابة 4,700 حديث، لكن هل يستطيع أن يجعلها في آخر الكتاب السيوطي؟ لا يستطيع أن يجعلها، يعني ينبغي أن تدخل هذه الزيادة وين؟ في أماكنها، الألف مع الألف والباء مع الباء، قضية صعبة، يعني لابد أن ينسخ الكتاب ويرتبه من جديد، إلى أن جاء أحد العلماء فأدخل الزيادات إلى الجامع. الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما رأى هذا الكتاب شاع وذاع بين الناس شغل الصحيح عن الضعيف، فألف صحيح الجامع الصغير وزيادته وضعيف الجامع الصغير وزيادته. يوجد كتاب اسمه المقاصد الحسنة للحافظ الناقد المؤرخ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى عام 2900، له مؤلفات عدة، له المقاصد الحسنة في بيان الأحاديث المشتهرة، رتبها على الحروف، على الحروف المعجمية، فأنت لما تبحث فيه بسهولة شوف المقاصد الحسنة في بيان الأحاديث المشتهرة، يعني ليس خاصا من الأحاديث الصحيحة ولا الضعيفة ولا مضعف، ما اشتهر على ألسنة الناس من الحديث سواء كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو موضوعا أو لا أصلا أو أنه من قول أحد ونسب إلى النبي خطأ، فالكتاب مهم. وكشف الخفاء للمفسر المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى عام 1162، هذا العالم أيضا من العلماء الذي نألفه كتبا نافعة، كشف الخفاء ومزيد الإلباس عما اشتهر على ألسنة الناس، نفس المقاصد الحسنة لكنه كتاب أوسع، مهم جدا هذا الكتاب، لما كنت في الإعدادية كنت لا أستغني عنه أبدا. أما الطريقة الثالثة فهي عن طريق معرفة كلمة مشتقة من فعل ثلاثي، كلمة مشتقة من فعل ثلاثي، يعني إنما الأعمال بالنيات، إنما من إيش مشتقة شيخ مثيل؟ ما مشتقة لأنها حرفان إن وما، الأعمال من إيش مشتقة؟ عملة، والنيات جيد. هذا يعني إحنا أيضا حينما بدأنا نشتري كتب الحديث من أوائل الكتب التي اشتريتها كتاب اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، بتدور بالأعمال عملة حرف العين بالنيات نوى. وقد يأتيك حديث من الأحاديث تجد في عدة مواطن في هذا الكتاب، هذا طبع أول مجلد عام 1936 وكان يباع $100 مجلد واحد، وبقية مجلدات طبعت عام 1966 أي بعد 33 عاما، والعام سمي عام لأنه تعوم فيه الأشياء فيصبح الكبير صغيرا والحي ميتا وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية. فكان الكتاب في 8 مجلدات $800، أما الآن أصبح سعر الكتاب لا يتجاوز $50، والحاجة إليه الآن ليست قوية، لكن المختص وطالب العلم الذي يريد دائما الترقي والتقدم يحتاج هذا الكتاب. فنأتي إلى هذه الكتب. طبعا سعد المرصفي أحد علماء الكويت ألف صهارة لصحيح مسلم وأتى ب25,000 لفظة، فكتابه جيد. ولدينا مستد أبي يعلى للحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي المولود عام 1200 المتوفى عام 7300، له كتاب طبع في 16 مجلدة، له فهار في مجلدين صنعه حسين سليم أسد وهو من علماء الشام، والحقيقة لا أدري عنه شيء. له بنت أصدرت كتاب اسمه الحسنات والسيئات، وهو قد بلغني عنه أنه قد سجن، فإن كان سجينا ففك الله أسره، وإن كان طليقا فحفظه الله وجميع أهل السنة في كل مكان. فلكتابه الذي حققه فهارس. أما الطريقة الرابعة فهي عن طريق معرفة موضوع الحديث، يعني أسأل مثل الشيخ يبحث عن أحاديث السنة البعدية، يذهب إلى صحيح البخاري السنة البعدية، يذهب إلى صحيح مسلم كتاب الصلاة يوم الجمعة سنة البعدية، يذهب إلى سنة أبي داود، وهكذا الكتب المرتبة على أبواب الفقه. والكتب المرتبة على أبواب الفقه كم نوع؟ هل يستطيع أحد أن يعدها؟ طلاب الثاني إذا درستهم شرحتها لهم مرارا وكتبتها لهم على السبورة تكرارا. أنواع المصنفات المرتبة على أبواب الفقه، أنواع يعني بحيث كل نوع ينبثق منها أنواع الجوامع والسنن والموطئات والمصنفات. أنسيتها إن نسيتها فلا بأس، وإن نسيتها فقد قصرت يا ابن الفجر. ذكر الجوامع والموطئات والسنن والمصنفات. الجوامع هي الكتب التي تجمع عدد جميع أبواب الكتاب، أحاديث السير، أحاديث المناقب، أحاديث المثالب، أحاديث عقائد، أحاديث أحكام، وهكذا. هاي الجامع الصحيح البخاري وجامع الصحيح مسلم، وبعضهم يلحق بها جامع الترمذي. السنن هي الكتب المختصة بأحاديث الفقه كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والسنن الكبرى للبيهقي والسنن الدارمي. الموطئات هي الكتب المرتبة على أبواب الفقه، فيها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أقوال الصحابة، فيها أقوال التابعين، فيها أقوال المؤلف، وسميت موطئات لأن مؤلفها وطأ العلم للناس. قال جدي أبو جعفر لمالك: وطأ للناس كتابا تجنت فيه تشددات ابن عمر وتلخصات ابن عباس وشوال عبد الله بن مسعود، فاستغرق في تصنيفه عمرا طويلا، سمي موطئ. عندنا المصنفات نفس الموطئات لكن مع حشد أقوال الصحابة والتابعين كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. فهذه أربعة: جوامع، الموطئات، السنن، المصنفات. هذه الأربعة مرتبة على أبواب الفقه، فإن قد يأتيك حديث تبحث عنه على أبواب الفقه، وهي أفضل طريقة، هذه طريقة العلماء. لما يكون عندك حديث تبحث عنه على هذه الطريقة، مثل حديث بالطلاق تذهب إلى كتاب الطلاق، حديث يتعلق عن طلاق السكران تأتي بطلاق السكران، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق تذهب إلى طلاق الغضبان من هذه المؤلفات. لكن إذا تذهب إلى البخاري ثم إلى مسلم ثم إلى أبو داود ثم إلى الترمذي ثم إلى النسائي ثم إلى الماجه ثم إلى موطأ مالك ثم إلى مصنف ابن أبي شيبة، قضية قد تستغرق وقت. فنذهب إلى الكتب الثلاثة التي مرتبة على أبواب الفقه وجمعت 20 كتابا، اللي هي جامع الأصول ومجمع الزوائد والمطالب العالية. فهي ثلاثة كتب جمعت 20 كتابا من أهم الكتب السبعة. فالآن لو تريد أن تجمع، يعني قد يأتيكم مدرس يقول لكم أريد حديث تحليلي موضوع من المواضيع بست حديث أو سبع حديث، ائتوني بها. ماذا تصنع؟ تذهب إلى هذه الكتب حتى تذهب إلى موضوع جميع أحاديث هكذا، مثل أحاديث سترة في الصلاة، قراءة ستة أحاديث سبعة أحاديث، يذهب إلى هذه الكتب ويأتي بالأحاديث ثم ينطلق في تحليلها، في شرح غريبها وبيان شرحها وبيان الرواة والحكم على تلك الأحاديث. فقلنا الطريقة الرابعة فهي عن طريق معرفة موضوع الحديث، وهو أن نبحث الحديث في بابه الفقهي. وأنتم طلاب ماذا؟ طلاب الفقه، فرع الفقه يا عباد الله، ونلجأ إليها بالكتب المؤلفة على هذه الطريقة مثل الجوامع والمستخرجات. يا سلام، هذا المستخرجات علم عظيم جدا وعلم في غاية النفع، هو أن يأتي صاحب المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد بنفسه. عندنا في هذا الكتاب صحيح ابن خزيمة مثلا، أو جاء أحدكم له مرويات عديدة وأراد أن قال مثل ما هذا الكتاب زين مشتهر نفس الأحاديث، مدي ألف كتاب إلي نفس الأحاديث يصير بين أيدينا، حتى مثل ما ابن خزيمة يؤجر إن شاء الله أنا أيضا أؤجر. فقال ماذا فعل لديه ثاني؟ شوف هذا ابن خزيمة كيف يروي، يقول حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من أعفاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. فإنت عندك مرويات تروي سواء في هذا القرن أنت تألف مستخرج أو جئت بعد ابن خزيمة 50 سنة أو 100 سنة أو 200 سنة، المستخرج أن يأتي لصاحب المستخرج على كتاب من كتب الحديث غالبها هي الصحاح فيخرج أحاديث الكتاب بأسانيد لنفسه، يأتي بأسانيد يلتقي مع شيخ المصنف أو من هو أعلى منه، لا يأتي بسند يتصل بابن خزيمة عن أحمد بن عبده، إذا فعل هذا الشيء لم يفعل شيء، لكن يأتي بالسند الجديد يتصل بمن؟ بأحمد بن عبد الضبي، إذا لم يجد يأتي بالسند بحيث يتصل بمن؟ بحماد، إذا لم يجد قال العلماء شرطه أن لا يذهب إلى شيخ أبعد حتى يفقد شيخا قريبا، هذا شرط الكتاب. وهكذا جامع الشيخ عمر فلم يجد هذا الحديث، خرج الحديث عند كم حديث لم يجدها، قال لي ماذا أفعل؟ أنا خرجتها بأسانيد لنفسي، التقيت مع شيخ المصنف أو شيخ شيخ أو بس لكن لدي بعض الأحاديث لم أجدها، ماذا يفعل؟ يفعل إما يتركها يحملها وإما يعلقها وإما يسوقها من طريق المصنف. فوائد المستخرجات ما فائدة؟ فائدها فيها فائدة شخصية للمؤلف أنه ألف كتاب فيها أحاديث صحيحة ينتفع منه الناس، فيها 17 فائدة، فوائد عظيمة وجسيمة، لكن لو شرحناها تستنفد درسا كاملا، وأنتم دروسكم معدودة عد الأصابك. اي نعم. فهذه المستخرجات والمستدركات. ما المستدركات يا جماعة؟ يأتي مصنف صاحب كتاب من كتب الحديث ويذكر شرطا لنفسه ويسوق أحاديث، ثم يأتينا شخص يستدرك عليه أحاديث لها من القوة نفس هذه الأحاديث فيستدركه على صاحب الكتاب، مثل مستدرك الحاكم استدرك على أي كتابين؟ على الصحيح. يعني معناها أنه مثل أول حديث البخاري إنما الأعمال بالنيات، يروي البخاري عن الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، أليس صحيحا؟ هو ماذا يصنع؟ يأتي بأسانيد لنفسه، يجد نفس السند بأحاديث أخرى لم يذكرها البخاري، بنفس السند. شوف أبو المستخرج يثبت بنفس الحديث نفس السند بس يروي من طريقه، أو المستدرك غير متون بنفس الأسانيد. لكن الحاكم وقع بماذا؟ وقع بأغلاط عجيبة، فحضرته في المثل مما وقع فيه الحاكم. البخاري ومسلم روي عن هشيم بن بشير الواسطي، والبخاري ومسلم روي عن الزهري، لكن البخاري ومسلما ولا أحد منهما لم يروي أحد منهما عن الزهري من طريق هشيم. فإحنا لما نأتي هو صار يأتي بإسناد الزهري هشيم عن الزهري يقول هذا على شرط الشيخين، وهو ليس على شرط الشيخين ولا على شرط أحدهما. هذا مثال لماذا البخاري ومسلم لم يخرج عن هشيم. هشيم ذهب إلى الزهري وسمع منها أحاديث وأتى بالأحاديث هكذا مثل أوراق هذه المتواضعة. فجاءه أحدهم مثل أحمد عبد الرحمن رجع ما هذه الأحاديث يا ما أخبر كذا، هذه الأحاديث سمعتها من كذا. جاء تضريح فذهبت جعلت الكتب رياحت، صار في حدث هشيم منيش مما علق بذهنه فلم يضرب هذا الحديث. فالبخاري مثل لم يخرج عليه هشيم للزهري من طريق هشيم، واضح هذا السبب. عندنا سماك بن حرب خرج له مسلم، وعندنا عكرمة مولى بن عباس خرج له البخاري، فهو يأتينا بإسناد يروي السماك عن عكرمة يقول على شرط الشيخين، هو لا على شرط الشيخين ولا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، هذا السند ماذا؟ سند ملفق. وغيرها كثير جدا. فهذه هي المستدركات. والسنن أيضا كتب السنن نرجع لها. إذن الجوامع، شوف أنا لما ذكرت الكتب المرتبة على أبواب الفقه، الجوامع، الموطات، السنن، المصنفات، لماذا لم أذكر المستخرجات والمستدركات في هذا؟ لأنها داخلة في ضمن الجوامع، هاي غالبها ألفت على ماذا؟ على الجوامع، فهي داخلة في ضمن الجوامع. وطالب العلم دائما يبسط للناس القضية العلمية. فكتب السنن يرجع لها، والكتب المؤلفة على كتب الفقه يرجع لها. وأحسن شيء لهذه الطريقة رجوع لكتب شملت عدة كتب من الجامع الأصول ومجمع الزوائد الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثم المتوفى عام 780، والمطالب العالي الحافظ بن حجر. أما الطريقة الخامسة، الطريقة الخامسة مهمة جدا. الطريقة الخامسة فهي النظر على نوع الحديث. أنت يعني قد تصل في المرحلة من التخريج والدربة والقضية، مثل الآن يعني فيتر السيارات لما قد تذهب إليه في سيارة مجرد يسمع الصوت يقول فيها الخلل الفلاني، فطالب الحديث اختلط الحديث بلحمه ودمه يستطيع أن يميز بين ما يشبه كلام النبي وبين ما لا يشبهه، ويستطيع أن يعرف مواطن وجود هذه الأحاديث. فهذه أهم الطرق، وهذه الطريقة تكون إلا لمن تمكن وقويت معرفته. فهي النظر إلى نوع الحديث، فإذا كان الحديث مرسلا مباشرة جاءنا هذا المرسل وين نبحث عنه؟ نذهب إلى مراسيل أبي داود، مراسيل ابن أبي حاتم، نذهب إلى تحفة الأشراف في آخر شيء وضع المراسيل أيضا، وهكذا بحثا في كتب المراسيل. وإذا كان متواترا بحثنا عنه في الكتب التي ألفت في المتواتر، قد يكون حيث نعلم أنه متواتر مثل حديث من كذب عليه متعمدا فإلى سبب مقعده من النار، متواتر نذهب الكتب التي اعتنت بهذه البابة. وإذا كان الحديث ضعيفا نبحث عنه في الكتب المختصة في سلسلة أحاديث ضعيفة، هذا الكتاب 7000 حديث، والكتاب مبسط ومذلل. يعني أحد الطلاب أرسل لي قبل أمس رسالة، إن الله لا أحب عبد، قال الله الملائكة صبوا على عبد العذاب صبا. الحديث ضعيف جدا عند الطبراني في المعجم الكبير. فلما بحثت أول ما بحثت في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمة الله، فوجدت الشيخ الألباني قد جمع الطرق وجمع الروايات وحكم عليها، فنقلته من السلسلة الضعيفة وقدمته لهذا الطالب، حتى قلت له لا تكن حمالا للحطب وعليك أن تتأكد يا ابني. وإذا كان الحديث مشتهى على الألسنة مثل حب الدنيا رأس كل خطيئة، مشتهر على الألسنة، نبحث في المقاصد الحسنة، نبحث عنه في كشف خفاء العيون، يأتي به ويبين أنه ليس بحديث إلى النبي، إنما ورد من قول عبد الله بن دينار وورد من قول عبد الله بن مسعود، ونسب في بعض الكتب إلى قول عيسى عليه السلام. وإذا كان الحديث من أحاديث الأحكام نبحث عنه في الكتب التي تعنى به مثل التلخيص الحبير ونصب الرائع. نصب الرائع خرج بأحاديث الرافع الكبير، تلخيص الحبير. نصب الرائع خرج بأحاديث الهداية، يعني السلام عندنا طالب المرحلة الأولى يدرس الهداية، مر عند حديث في الهداية وين يبحث عنه؟ أفضل ما يذهب إلى نصب الرائع. وإذا كان الحديث في التفسير، أنت لديك حديث وهذا الحديث كان من أحاديث التفسير، أين تذهب؟ إلى كتب التفسير مثل كتب التفسير المستدل، مثل تفسير الطبري، مثل تفسير البغوي، مثل تفسير ابن أبي حاتم، مثل تفسير ابن كثير، وهكذا. كتب الواحد، الواحد له الوجيز والوسيط والبسيط. أنا عندي الوسيط في 27 مجلدة ومخرج ويروي بإسناده. قد يكون الحديث عندك في أسباب النزول، تبحث عنه في أسباب النزول، مثل أسباب النزول الواحدي ولباب النقود في أسباب النزول السيوطي. لو فرضنا الحديث عندك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لدينا مؤلفات عديدة ألفت خاصة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا في كتاب الأذكار، يعني الآن من يبحث عن أذكار الصلاة ثم كتب مؤلفة في الأذكار مثل الكلم الطيب لابن القيم، يرجع إليه فيه التخريج، وهكذا يستعين الإنسان بهذه الكتب التي تخرج وتحكم وتشرح. إذن على المخرج أن يتبع هذه الطرق. إذن هذه 10 فوائد وصلنا إليها. الآن وصلنا إلى 10 من هذه الكلمات. قلنا هذا من أهم الأسئلة، سؤال يأتينا هكذا عاما. لدينا الأشياء المهمة عند تخريج الحديث يحكم على الأحاديث. أنت الآن لو فرضنا تحتاج إلى قضية فقهية تبحث عنها، تستدل بآية، مجرد تبحث هل هذه الآية تدل على الحكم الفلاني أم لا تدل على الحكم الفلاني. يعني أسأل نضيف صفحة 215 من المصحف من في سورة يونس وأبحث عليكم السلام. أقطع المقاطعة، خذيها خالدة تامة. لا ما هذا الشيء. ما أرجع عن اليوم. عليكم السلام. يعني إذا ما عندكم خلاص أنا نجوا هالتنتين. لا بس. ماذا تقول شيخ مثيل؟ طيب. عافية خويا. ما سمعتكم درس غير؟ لا أنتي أليس صاحب الإنجليزي هذا؟ لا بس. جيد. لا بس إذا ننتهي في 12 تماما بإذن الله تعالى. فالوقت ثمين يا شباب. والراحة في تعلم العلم. أما الراحة يشبع الإنسان، وإذا مات الإنسان متوسل في قبله سوف يرتاح كثيرا ولا يستطاع العلم براحة الجسم، لا بد من التعب. فلو فرضنا أعطيناكم صفحة 215 نقطة، قلنا لكم يأتون بالآية التي تدل على وجوب المراقبة، آخر آية وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. جاءنا شيخ عمر قال تدل على المراقبة بدليل قوله تعالى إذ تفيضون فيه، يعني الإنسان يعمل عمل فكر فيه بداخله ثم فاض هذا العمل من داخله وعمله. وما يعزب عن ربه فيه إشارة المراقبة، أن الله لا يعزب عنه شيء إذا جلس الإنسان في مكان وأغلق الأبواب وأسدل هذه السواتر. وبعدها قال رب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، باعتبار أن الإيمان ينبثق منه المراقبة لله، وهي من أعظم الأمور التي ترفع من الإنسان إذا راقب ربه. والقاعدة تقول بأنه راقب الذي لا يفارقك، واطلب الرجاء ممن يملك الوفاء، لا إله إلا هو. فشوف لما جاب لنا الآية ما قلنا لم نقل له ابحث لنا هل الآية ثابتة أم ليست ثابتة. القرآن نقل إلينا متواترا بالصدور والسطور، يعني في الطلاب إذا قسم مادة التجويد يعني كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن واحد مكتوبا مدونا، اثنين منطوقا، النقل الصوتي، وقد وصلنا القرآن بالطريقين السابقين وهكذا. لكن أنا لو فرضنا عندنا حديث وأنت تريد أن تستدل بالحديث على المراقبة أو غيرها، تبحث عن قضية صحة الحديث ودلالة الحديث على المراقبة. فإحنا لما يكون عندنا حديث خرجنا الحديث، لدينا خطوة من الخطوات وهي خطوة مهمة، معرفة صحة الحديث من ضعفه. هذه سنرجع الكلام عنها في كلام ربما يكون فيه بعض الطرق. وأنا أعددت لكم أمثلة من الأحاديث الصحيحة كلها داخلة وتابعة لهذا. هذا فيما يتعلق بحديث إنما الأعمال بالنيات، وكيف أن الطالب يشجر له بشجرة من أجل أن يفهم الحديث فهما حسنا. هذا نشرحه بإذن الله تعالى، ويا حبذا تقرؤوا قبل الدرس حتى لما يأتي الدرس يكون فهمكم أسرع، وأنتم إن شاء الله تعالى تفهمون فهما سريعا. وحينما أيضا نأخذ الأحكام سيمر علينا أمثلة جدا من الأحاديث نأخذها أيضا بإذن الله تعالى ونفصل فيها الكلام. هذا مثال حديث بني هود وأخواتها، وكيف أن حصل فيه الاضطرار على أبي إسحاق السبيعي على أكثر من 10 أوجه. وقد يكون في الحديث خطأ بزيادة مدرجة، وهذه إذا أتينا بهذا حتى نفرق أيضا بين الحديث الذي فيه زيادة أو الحديث الذي فيه إدراج، وهو مثال للزيادة المردودة ومثال للإدراج وفيها أيضا تسجير وقضية واضحة جدا. هذه كلها من عمل المحقق أنه يخرج ثم يحكم حتى نتعلم كيف نحكم الأحاديث. وهذا أيضا في حديث حصل فيه الإدراج وقد أبانه أهل العلم إبانة جيدة، وأيضا فيه مخطط يخفف على هذا. سيأتينا في تعريف الحديث الصحيح ما قد يخطئ الثقة وقد يخطئ حتى الضعيف. فشعبة بن حجاج من أوثق الناس قد أخطأ في حديث وأخطأ فيه في عدة مواطن، أيضا سندرس هذه المواطن التي أخطأ فيها شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام بإذن الله تعالى. وختام الأمر في أيضا ذكرنا لكم مثالا لحديث صحيح وكيف أننا قد طبقنا العدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. وأيضا ذكرنا مثالا بالظهر في حديث حصل فيه الكفاية طبعا تحفظ لأنها في الامتحان مهمة جدا وهي تطبيق عملي، وأفضل شيء أن الطالب ينتفع من التطبيق العملي. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.